أعطي بعض الأمثلة عن أفعال كفرية. من الأفعال الكفرية الدوس على المصحف أو رميه في القاذورات أو البول عليه أو كتابة القرآن بالبول أو بدم الحيض ولو لغرض الاستشفاء أو رمي ورقة فيها اسم الله في نجاسة عمدا أو السجود لصنم أو شمس أو شيطان أو نار ولو لم يقصد عبادتها أو علق شعار الكفر على نفسه لاعتقاد وجود البركة فيه أو علقه تعظيما له أو جوز تعليقه من غير ضرورة. وشعار الكفر هو ما اتخذه الكفار علامة دينية خاصة بهم.